بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهؤلاء تقترن بهم الشياطين وتنزل عليهم فيكاشفون الناس ببعض الأمور، ولهم تصرفات خارقة من جنس السحر. بسم الله الرحمن الرحيم. أولياء الشيطان لما خالفوا الرسل وأطاعوا الشيطان فإنهم يكون لهم أحوال، يكون لهم أحوال غريبة، لأن الشياطين تساعدهم فتظهر على أيديهم بعض التصرفات الخارقة للعادة. وقد مر بنا أن الخارق للعادة على قسمين: خارق للعادة يكون كرامة إذا كان صاحبه مستقيما على طاعة الله ومن المؤمنين المتقين، وتارة يكون خارقا شيطانيا إذا كان صاحبه على الكفر والضلال مخالفة الرسل، فإنه يكون خارقا شيطانيا وليس كرامة. وهذا هو الصنف الذي يتحدث عنه الشيخ رحمه الله في هذا الكلام. فهؤلاء لما والوا الشياطين وعادوا المرسلين والمؤمنين فإن الشياطين تتولاهم ويجري على أيديهم بعض التصرفات الخارقة للعادة وهي شيطانية، أحوال شيطانية، فلا يغتر بها ويقال هؤلاء أولياء لأن لهم كرامات خوارق. نعم. وهم من جنس الكهان والسحرة الذين تنزل عليهم الشياطين، كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. نعم. الله جل وعلا نفى عن القرآن وعن الرسول صلى الله عليه وسلم تنزل الشياطين، وقال تعالى: وما تنزلت به الشياطين، يعني القرآن، وما ينبغي لهم ولا يستطيعون، إنهم عن السمع يعني الوحي لمعزولون، فليس لهم قدرة على تلقي الوحي إلا في صفة استراق كما يأتي، استراق السمع. ثم قال تعالى: هل أنبئكم، لما نفى تنزل الشياطين على الرسول صلى الله عليه وسلم تنزلها بالقرآن، بيّن سبحانه وتعالى الذين تتنزل عليهم الشياطين: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، الأفاك الكذاب كثير الإثم، يلقون السمع أي يسترقون السمع، وأكثرهم كاذبون، يصيبون في كلمة ويكذبون معها 100 كذبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فبين سبحانه وتعالى أولياء الشيطان وأنهم ليسوا أولياء للرحمن، وإنما هم أولياء للشياطين، تنزلوا عليهم الشياطين. نعم. وهؤلاء جميعهم الذين ينتسبون إلى المكاشفات وخوارق العادات، إذا لم يكونوا متبعين للرسل فلا بد أن يكذبوا. هذه القاعدة. فليس العبرة بوجود الخارق للعادة مع الشخص حتى ينظر حاله، فإن كان مستقيما على طاعة الله وهو من المؤمنين المتقين فإن هذا الخارق يكون كرامة من الله عز وجل له، وأما إن كان مخالفا لأوامر الله ومطيعا لأوامر الشيطان فإن هذا الخارق يكون خارقا شيطانيا يجري على يده بواسطة الشياطين، فلا يعد من أولياء الله وإنما يعد من أولياء الشيطان. نعم. وهؤلاء جميعهم الذين ينتسبون إلى المكاشفات وخوارق العادات، إذا لم يكونوا متبعين للرسل فلا بد أن يكذبوا وتكذبهم شياطينهم، ولا بد أن يكون في أعمالهم ما هو إثم وفجور مثل نوع من الشرك أو الظلم أو الفواحش أو الغلو أو البدع في العبادة. نعم، أفاك أثيم، تنزل على كل أفاك كذاب أثيم كثير الإثم بما يمارس من الفواحش والمعاصي، فكيف يعد هذا وليا لله سبحانه وتعالى؟ هذا من المغالطات. نعم، ولهذا تنزلت عليهم الشياطين واقترنت بهم فصاروا من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. نعم، تنزلت عليهم الشياطين بسبب إفكهم وإثمهم، تنزلت عليهم الشياطين، فالإنسان إما يكون وليا لله أو وليا للشيطان، فإن أطاع الله ورسوله واتقى الله فهو من أولياء الله، وإن كان أطاع الشيطان وعصى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون من أولياء الشيطان. هذا فرق واضح وقاعدة واضحة، لا تلتبس إلا على إما صاحب هوى وإما جاهل يحسب أن كل بيضاء شحمة كما قالوا. نعم، قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن، ما معنى يعشو؟ تفسرها الآية الأخرى: ومن أعرض عن ذكري، يعني فيعشو معناها يعرض عن الوحي وعن ذكر الله سبحانه وتعالى. من يعشو عن ذكر الرحمن وهو القرآن والسنة، وذكر الله أيضا بالثناء على الله والتسبيح والتهليل والتكبير، فمن أعرض عن هذا فإن الشيطان يأخذه ويجعله من جنوده. من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، هذه عقوبة، عقوبة له، فإن الله يسلط عليه الشيطان فهو له قرين، يعني ملازم له، الشيطان يلازمه ولا ينفك عنه، عقوبة له. وإنهم أي الشياطين ليصدونهم عن السبيل، يصدون هؤلاء عن سبيل الله عز وجل، وأعظم من ذلك يحسبون أنهم مهتدون. الإنسان إذا صار يحسب أنه على هدى وهو على ضلال هذه مصيبة، أما لو كان الإنسان على ضلال وهو يدري أنه على ضلال هذا حري أنه يرجع، لكن إذا كان على ضلال ويحسب أنه على هدى هذه المصيبة، هذا لا يرجع. ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا صار يوم القيامة تبين، قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، يعني المشرق والمغرب، فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. نعم، وذكر الرحمن هو الذكر الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الوحي المنزل، هذا ذكر الرحمن سبحانه. نعم، مثل القرآن، فمن لم يؤمن بالقرآن ويصدق خبره ويعتقد وجوب أمره فقد أعرض عنه. من لم يصدق بالقرآن وقال أن السحر أو أساطير الأولين أو أنه كذب أو أنه قول محمد وليس كلام الله أو أن القرآن مخلوق وليس هو كلام الله، فهذا لم يؤمن بالقرآن. وأيضا لا يكفي أنه يصدق أن القرآن كلام الله، بل لابد أن يعمل به ويتبعه حتى يكون من أهل القرآن ومن أولياء الله سبحانه وتعالى. نعم، ويعتقد وجوب أمره فقد أعرض عنه فيقيض له الشيطان فيقترن به. نعم، يصير قرينا له لا ينفك عنه. نعم، قال الله تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. قال الله جل وعلا، ما يدل على أن ذكر القرآن هو المنزل قوله تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه، دل على أن الذكر هو ما أنزل الله سبحانه وتعالى، ما أنزله على رسوله من الكتاب والسنة، هذا هو الذكر. نعم، وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعم. ومن أعرض عن ذكري مثل قوله ومن يعش عن ذكر الرحمن، من أعرض عن ذكري أي عن الوحي الذي أنزلته على نبي، فإن له معيشة ضنكة ضيقة. قيل هذا في القبر، ضيق عليه قبره لأنه يسأل، يقال له من ربك وما دينك ومن النبي، فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضيق عليه في قبره ويفتح له باب إلى النار حتى تختلف أضلاعه، فهذا هو الضنك والعياذ بالله. وكذلك يكون في ضنك في الحياة الدنيا، فتجده يعيش في قلق وفي هم وفي وساوس وفي حزن، أما المؤمن فتجده يعيش مطمئنا مستريح البال متنعما بذكر الله عز وجل. هذا الذي أعرض عن ذكر الله يعيش في الدنيا في قلق وهم وضيق، حتى ولو كان يملك الملايين من الأموال فإنه في ضنك، في عيشة ضنك، لا يتلذذ بما في يده. أو في القبر ثم يوم القيامة يحشر أعمى فاقدا للبصر عقوبة له، فيستغرب ويقول ربي لم حشرتني أعمى قد كنت بصير. ما هو السبب؟ السبب قال تعالى كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى، الجزاء من جنس العمل. نعم. فدل ذلك على أن ذكره سبحانه هو آياته التي أنزلها. نعم، الله سماه الذكر، الذكر الحكيم. نعم. ولهذا لو ذكر الرجل الله سبحانه وتعالى دائما ليلا ونهارا مع غاية الزهد، انتبهوا، ولهذا لو ذكر الرجل الله سبحانه وتعالى دائما ليلا ونهارا مع غاية الزهد، يعني ما هو المراد بالذكر الذكر الذي يقوله الإنسان من التسبيح والتهليل والتكبير، مراد بالذكر الوحي، مراد به الوحي. أما الذكر الذي يصدر من الإنسان فهذا انتبهوا ماذا يقول الشيخ. نعم. ولهذا لو ذكر الرجل الله سبحانه وتعالى دائما ليلا ونهارا، يعني لا يجف لسانه من ذكر الله. نعم. ليلا ونهارا مع غاية الزهد، غاية الزهد في الدنيا. نعم. وعبده مجتهدا في عبادته. نعم. ولم يكن متبعا لذكره الذي أنزله وهو القرآن، كان من أولياء الشيطان. نعم. إذا أكثر من الأذكار والأوراد، الآن معهم أوراد يقرؤونها كثيرة صباح والمساء مكتوبة، بعضهم يحفظها ويجتهد في الطاعة والعبادة، لكنه لا يتبع القرآن وإنما يتبع الشيخ الفلاني والطريقة الفلانية ولا يتبع القرآن، هذا من أولياء الشيطان، هذا يكون من أولياء الشيطان، فتنبهوا لهذا. نعم. ولهذا لو ذكر الرجل الله سبحانه وتعالى دائما ليلا ونهارا مع غاية الزهد وعبده مجتهدا في عبادته ولم يكن متبعا لذكره الذي أنزله وهو القرآن، كان من أولياء الشيطان ولو طار في الهواء أو مشى على الماء. فيكون إذن ومن أعرض عن ذكري ومن يعش عن ذكر الرحمن، ليس المراد به الذكر الثاني بالتسبيح والتهليل والتكبير، المراد بالذكر هنا الوحي المنزل وهو القرآن. نعم. كان من أولياء الشيطان ولو طار في الهواء أو مشى على الماء، ولو كان معه خوارق مثل الطيران في الهواء أو المشي على الماء أو المشي على النار ولا يتألم في ظاهره، فإن هذه خوارق شيطانية، الشياطين هي التي تأتي بها إليهم وتخدمهم بها، تخدمهم بهذه الأمور، فليس العبرة بوجود الخارق مع الإنسان، إنما العبرة بسلوكه وسيره، إن كان متبعا لرسول الله